ما رأي سماحتكم في استمرار الزواج أو الزواج بين الزوجة والزوجة الذين لا يصلون؟ هل تبطل عقد زواجهما؟ وإذا عاد وتاب إلى الله وقام بالصلاة هل يجدد العقد أم لا؟ إذا كان الذي لا يصلي عقده صحيح فتعقد كراهة، أما إذا كان الزوج لا يصلي وهي تصلي أو ويصلي وهي لا تصلي فلا يصح لها يجدد، لأن من ترك كفر على الصحيح يجدد العقد بعد توبة الجميع بعد توبة الذي لا يصلي. إذا عاد إلى الصلاة يجدد العقد، قبل ذلك يمنع منها وتمنعها. طيب الله أكبر، لا حول ولا قوة إلا بالله، نسأل الله العافية.